بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب دخول مكة. تفضل يا شيخ. كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. طيب، وعلاها المعلاة وأسفلها المسفلة، اليوم تسمى هكذا. نعم نعم، هذا باب كان بين المقام وزمزم داخل المس الطواف اليوم، لكن الآن كبر الحرم. تفضل. وطبعا كان المسعى خارج الحرم، يعني يخرجون من الطواف ثم تأتي البيوت ثم يأتي المسعى، فكان في باب بني شيبة للحرم، اليوم باب بني شيبة خلاص داخل الطواف. طيب. امشي امشي، خلاص تجاوز بسرعة، امشي. لا واضح هذا، المعتمر متمتع مثلا سيبدأ بالعمرة، المفرد سيبدأ بطواف القدوم ثم يطوف طواف الإفاضة بعد عرفة، والقارن سيبدأ بطواف القدوم. نعم. اكتبوا استحبابا، ثم افتحوا قوس للطباع، شرح للطباع. وش هو للطباع؟ تفضل. وسط الرداء يعني. نعم نعم، ويصير عاتقه الأيمن، كتف الأيمن مكشوف. أكمل. يستلمه يعني يمسحه بيده ويقبله ويقول: أو نحو هذا، لأن ابن حجر يقول لم أجده هكذا بهذا اللفظ. نعم. نعم. إيه. ويمشي في الأربعة. يرمل الرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، وهو سنة الإسراع مع مقاربة الخطى. أكمل. الأشواط الأربعة، الرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأولى. وكلما نعم. نعم نعم. انتهى الطواف، ماذا يفعل؟ اكتبوا عند قول ركعتين نفلا. تفضل. الركعتين نفل ليست واجب. أيوه. ثم بعد أن يصلي الركعتين يعود إلى الركن، الركن الأسود. تفضل. يخرج إلى الصفا من باب، قلنا أن الصفا كان خارج المسجد أصلا، يأتي الصفا، والصفا جبل صغير، فيأتيه. أيوه. نعم. ثم إيش العلم؟ العلم الإشارة، إشارة باللون الأخضر، الآن موجودة، يضعون لمبة نور أخضر، فيمشي إلى العلم، فإذا وصل العلم قال: ثم يسعى إلى العلم الآخر. هما إشارتان علمان أخضران. المذهب يسن السعي الشديد ليس من عند العلم، وإنما من قبل الوصول إلى العلم بنحو 6 أذرع، يعني 3 أمتار تقريبا. أكمل يا شيخ. ثم يمشي، والمروة أيضا جبل مرتفع صغير. أيوة. والسعي بينهم. نعم. أيوة. إيه. نعم، كيف يسعى؟ موضع سعيه إيش هو؟ اللي بين العالمين، والمشي فيما سوى ذلك. كيف نعرف الشوط الواحد؟ نعم، من أين يبدأ وأين يختم؟ نعم، ثم بعد ذلك انتهى من السعي ماذا يفعل؟ تفضل. لا أكمل. لا لا أيوة. وإن كان أيوة بعدها لا لا ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، شيل الواو، سيقصر من شعره إن كان معتمرا. أيوة. طيب أيوة. وقد حل إيش بك؟ ها؟ إن كان معتمرا وقد حل. طيب إن كان معتمرا وقد حل، أنت فهمت المسألة؟ يقصر من شعره إن كان معتمرا. طيب وإذا كان مفردا يقصر من شعره، وإذا كان قارنا يقصر من شعره، فهمت؟ هنا ما تقول وإن كان معتمرا، حذفتها. طيب يقول وقد حل، الآن حل إلا المتمتع إن كان معه هدي. لما قال إلا المتمتع، المتمتع معتمر، يقول لكن هذا المتمتع إن كان معه هدي فإنه لا يحل، ويدخل الحج على العمرة ولا يحل. إذن افهموا، لما قال إن كان معتمرا يريد مين؟ إن كان معتمرا يدخل فيها المتمتع الذي لم يسق الهدي، معناه إن كان معتمرا سيشمل صورتين، الصورة الأولى المعتمر فقط ما عنده نية حج ولا شيء، والثاني المتمتع الذي ليس معه هدي، يبقى الثالث المتمتع الذي معه هدي، ماذا يفعل؟ قال إلا المتمتع إن كان معه هدي، اكتبوا عندها، فيدخل الحج على العمرة ولا يحل. ما يحل، أكمل يا شيخ. برضك وإن كان مع هدي، إن كان مع هدي، إن كان مع هدي. طيب انتهى الكلام، الآن دخل في إيش؟ في المفرد والقارن. قال والمفرد والقارن فإنه لا يحل. واضح المسألة؟ أكمل الحين. أيوه أيوه. طيب وعندنا الرمل في الطواف في الثلاث الأشواط الأولى، وعندنا الرمل في السعي بين الميلين، وقبلها بثلاثة أمتار تقريبا. تفضل. طيب يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة. نعم. فمن كان حلالاً أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفة. نعم. فإن كان الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقام الليل. نعم. ثم يروح إلى الموقف. إيه. عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة. طبعا عرفة الوقوف بعرفة ركن. قال وعرفة كلها موقف، يعني يصح الوقوف فيها ويتأتى الركن إلا بطن عرنة، وبطن عرنة وادي هو بجوار عرفات، هذا ليس بموقف. أكمل. فين هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة؟ تفضل. عند الجبل اللي هو جبل الرحمة قريبا من الصخرات. أيوة في صخور هناك. أكمل. حبل المشاة هذا اسم لموضع اللي هو كثيب من الرمل مرتفع. طيب يجعله يعني هذا الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. ما زال يقف يصف مقام النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. أيوه. فيذكر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له طبعا أي مكان هذا يقصد الآن أنه هذا يستحب لأنه قال ويستحب واضح لكن الحاجة اليوم إذا صعب عليه لأنه كل الحجاج ترى يتجهون إلى هذا المكان فقد يصعب على الإنسان فلا بأس لو ترك السنة للمشقة البالغة التي تحصل طيب أكمل وإن شاهد بالدعاء الله عز وجل أي البقاء إلى غروب الشمس واجب والوقوف بعرفة ركن أكمل وهذا واجب أكمل هذا طريق قديم معروف وهو مضيق بين جبلين نعم نعم نعم نعم إذن أول ما يفعل إذا وصل مزدلفة يصلي جمعا نعم ثم أكتب عندها واجب ثم يصلي الفجر بغلس يصلي الفجر سنة المبيت واجب لكن البقاء إلى الفجر سنة بغلس الغلس أول الوقت يعني في الظلمة قبل أن يظهر الضوء أكمل وهذا أيضا مستحب يسن والمشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ودعا تفضل نعم إيه اقرأ لا تقف طبعا أو نحو هذا ما هذا ما هو وارد طبعا. تفضل نعم. إلى أن يسفر يسفر يعني يضيء والمعنى إلى أن يظهر الضوء لكن الشمس ما طلعت تعرف بعد الفجر يظهر ضوء هذا الإسفار فإذا طلعت الشمس يصير خلاص انتهى الإسفار أكمل يعني يدعو إلى الإسفار طيب ثم يدفع يعني يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس أكمل طيب إذا بلغ محسر ومحسر وادي بين مزدلفة ومنى فإذا بلغ محسرا يستحب الإسراع قال أسرع اكتب استحبابا يسرع في هذا الوادي والوادي هذا عرضه تقريبا رمية حجر كم رمية الحجر قدرها الأزرقي بخمسمائة وخمسة وأربعين ذراع إذا قلنا خمسمائة وخمسة وأربعين ذراع معناه نتكلم عن قريب مئتين وخمسين متر نعم المهم يجتاز محسر تفضل وهذا واجب رامي جمرة العقبة واجب نعم حصل خذف بين الحمص والبندق حصل صغيرة مثل الخذف طيب يكبر طيب يرفع يده ليش يديه يديه عندك يديه لا لا يده ويرمي باليمنى بس طيب تفضل ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي طيب وبعدين ويستبطن كيف يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عند هذا بعدين ايش هو ويستبطن الوادي يقصد الآن من فين يرمي جمرة العقبة يرميها من الوادي أصلا جمرة العقبة في ذاك الزمان إلى قريب شاهدته أنا وعصرته أنه كان جمرة العقبة ليس لها مكان ترميها إلا من جهة واحدة لأنه من جهة أخرى جبل فلا بد أن تأتي من جهة يعني إذا كنت متجه إلى مكة تصبح الجمرة على يمينك تستطيع أن ترميها أما لو جئت من وراءها جبل ما تستطيع ترميها لكن الآن نزيل هذا الجبل فصارت ترمى من كل الجهات هذا معنى استبطن الوادي. ثم يقول واستقبلوا القبلة. هم يقصدون الآن أنه لما يرمي يكون مستقبل القبلة، لما يرمي مستقبل القبلة، وهذا حقيقة عسير، وما أظنه المسألة فيها الخلاف. والصحيح أن يستقبل الجمرة ويرميها، ما يستقبل القبلة. إذا استقبل القبلة تكون عن يمينه، فكيف يرمي عن يمينه؟ يرون ذلك. ولا يقف عندها، إذا رمى العقبة ما يقف، لكن إذا رمى الأولى والثانية يقف يدعو طويلا كما سيأتي. أكمل. نعم. يحلق رأسه ويقص، هذا واجب. نعم. ثم كل شيء إلا النساء اكتب عندها عقدا ومباشرة وجماعا، ثلاثة من المحظورات ستبقى. فهمت الفرق الآن بين التحلل الأول والتحلل الثاني؟ التحلل الأول معناه المحظورات التسع، ستة منها تباح وتبقى ثلاثة، العقد والمباشرة والجماع. طيب أكمل الآن. الزيارة اللي هي الإفاضة وهو ركن، اكتب عندها أي الإفاضة وهي ركن. تفضل. وهو الطواف الذي من أمام الحج. طيب بعد ذلك ماذا يفعل؟ وهذا ركن، السعي ركن، وسيأتي المصنف يختار الوجوب ما يختار الركنية فيه. تفضل أكمل. طيب إيه؟ خلاص هذا التحلل الأول. التحلل الأخير سمى التحلل الأخير. اسمعوا يا مشايخ، والأول هذا التحلل الأول. طيب أكمل يا شيخ. نعم. يتضلع يعني يكثر من الشرب فيملأ أضلاعه. أكمل. أو نحو هذا، لأنه لم يرد. أنا أفضل أن تكتبوا هذه العبارات لأنه قد تظنها واردة وهي ليست كذلك. أكمل يا شيخ. طيب ماذا يفعل؟ وهذا واجب اكتبه عندها. طيب بعد ذلك وهذا واجب. نعم. طيب لا نقف هنا عنده، نقف هنا للأذان. نعم. نعم أكمل. طيب قال فيستقبل القبلة، يقصد طبعا حال الرمي، ويرميها بسهل. طيب ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله، هذا سنة. أكمل. ثم نعم يعني يجعلها، لكن يجعلها عن يمينه. طيب بعد ذلك طبعا يجعلها عن يمينه أيضا. أمشي أمشي اقرأ. نعم. نعم. نعم. سيلزمه أمران، المبيت والرمي من اليوم الثاني. أكمل. فقد إيش؟ انقضى حجه وعمرته. أيه. أكمل. وإن كان مفردا المقصود اسمع اكتب خرج التنعيم فأحرم بالعمرة إن أحب، لأن المقصود الآن أن المتمتع أتى بحج وعمرة، والقارن أتى بحج وعمرة، والمفرد أتى بحج فقط. فإن كان هذا آفاقي جاء من بلد بعيدة فتلزمه العمرة، الحج والعمرة واجبان، فإذا ستبقى عليه العمرة أليس كذلك؟ فإذا يأتي بها بعد الحج، واضح المسألة؟ ما هي لازمة، لكن لو واحد من أهل المنطقة ولا يعني أتى بعمرة قبل ذلك ما يلزمه أن يأتي، ولهذا إن أحب. تفضل. أيوة، اللي هو العمرة يعني. طيب، يطوف ويسعى للعمرة. أيوة. نعم. خلاص كذا جاء بحج وعمرة. أكمل. نعم. الفرق بين القارن والمفرد ما الفرق؟ الدم. ها، إذن الدم واحد. اثنين، اختلاف النية، فرق في النية، ومن حيث العمل واحد إلا زيادة الدم. أكمل. إذن هذا عشان المتمتع يعني، وكذلك القارن. باقي الآن طواف الوداع، اقرأ. القفول يعني الرجوع. نعم. بطواف اللي هو طواف الوداع، وهو واجب إلا على الحائض والنفساء. أكمل. إذن بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده البيت. فإن اشتغل، نعم، نعم، يعيد الطواف لأنه لم يجعل آخر عهده البيت. تفضل. فين الملتزم؟ فين هو الملتزم؟ مصنف قال هو بين الركن والباب، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمرو. طيب، ماذا يفعل في الملتزم؟ أو وإلا فمن علي، فإلا فمن الآن قبل أن تنام. طيب، فهذا أمان صرافي. أكمل. طيب، وهذا مروي عن الشافعي رحمه الله. طيب، ويدعو طيب، الآن من خرج من مكة ولم يطف الوداع وليس حائض ولا نفساء، ما الذي يلزمه؟ اقرأ. رجع ألف إن كان قريبا. طيب، بعيدا باء، اقرأ. طيب. طيب. بها. طيب، أكمل. طيب، هو وصف الآن الحج والعمرة لكن ما بين ما هي الأعمال الأركان وما هي الواجبات من الأعمال وما هي السنن من الأعمال. اقرأ الآن أركان الحج. ضع رقم واحد. يعني طواف الإفاضة ويسمى طواف الحج، هذا رقم 2. طيب أكمل. لا زيد، المذهب 3 الإحرام، 4 السعي، هذا على المذهب يصير 1 2 3 4. 3 الإحرام، إيش الإحرام؟ نية الدخول في النسك والسعي. طيب الواجبات تفضل. الواجبات الإحرام من الميقات، نعم، والوقوف بعرفة إلى البيت، نعم، والمبيت بمزدلفة إلى البيت، نعم. السعي كم رقم عندكم؟ لا اكتب المذهب واجب، المذهب ركن، المذهب ركن. طيب والمبيت بإيه؟ والمبيت بإيه؟ كم صار عددها؟ 7؟ لا هي 8، بس إذا أخرجنا السعي يصبح هي 8، إذا أخرجنا السعي تصير 7. أكمل يا شيخ باقي أركان العمرة. أركان العمرة الطواف، نعم. طيب هنا عدلوا ضيفوا طواف 1، وعلى المذهب 2 الإحرام، 3 السعي، يصير الطواف والإحرام والسعي، ورقموها. وواجباتها عند كلمة السعي اكتبوا المذهب ركن. أكمل. والإحرام ركن. ايوه واجبات الاحرام ركن والسعي ركن. ان ترقم المصنف كما هي امامك، الاحرام 1، السعي 2، الحلق 3، لكن اكتب عندها انه هذا ركن على المذهب وهذا ليس ركن، لا تغير تمسح. اكمل يا شيخ. لانه على المذهب، على المذهب الواجب الاول الإحرام من الميقات، فهمتوا؟ الإحرام من الميقات هذا واجب في العمرة، والسعي والحلق والتقصير هذا الواجب الثاني. طيب أكمل يا شيخ. الآن إيش يترتب عليها؟ فمن ترك ركنا ضع ألف، وعند من ترك واجبا باء، من ترك سنة جيم. اقرأ الآن. فمن ترك ركنا لم يحرم نسكه إلا به. طيب. ومن ترك واجبا جبره بدم. طيب. ومن ترك سنة جلته أعلم. طيب الآن انتقل إلى الفوات، حكم الفوات. ما هو الفوات؟ اقرأ الآن. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. هذا الذي يسمى الفوات. إيش هو الفوات؟ أن يفوته الوقوف بعرفة، أن يفوته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. طيب ما الحكم المترتب؟ اقرأ. هذا الأول معناه يتحلل بعمرة. 2 3 وعليه القضاء، اكتبوا عندها وإن اشترط حل بعمرة مجانا. هذا إذا ما اشترط فعليه العمرة والهدي والقضاء، لكن إذا كان قد اشترط فإنه يأتي بالعمرة فقط، يعني يطوف ويسعى فقط ولا شيء، لا هدي ولا قضاء. أكمل يا شيخ. طيب أخطأ الناس، هذه المسألة الأولى ألف. طيب إذا جميع الناس أخطأوا فيجزئهم، لكن إذا فات بعض الناس أو إذا بعض الناس أو أخطأ بعض الناس طيب وإن فعل ذلك نفر باء. انتهينا خلاص. انتقل بعد ذلك. طيب يعني يستحب لمن حج يقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الظاهر زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة القبر يكون تبع للمسجد، ما في مشكلة أن يذهب بنية زيارة المسجد والقبر تبعا. وابن قاسم يقول أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مراد من أطلق من الأصحاب، والله أعلم هو مراد هذا من الأصحاب ولا مرادهم شيء ثاني. طيب لكن الظاهر أنه إذا ذهب يستحب له أن ينوي زيارة المسجد، والقبر يكون تبع له. طيب أكمل إيش؟ طيب الهدي ما هو؟ ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، ما يهدى للحرم. الأضحية ما يذبح أيام العيد، أيام النحر يعني، عفوا أيام النحر بسبب العيد. إذن الهدي متعلق بالحرم، والأضحية متعلقة بالعيد، والعقيقة كما ستأتي هي الذبيحة عن المولود، والثلاثة متشابهة في كثير من الأحكام. الآن اقرأ عن الهدي والأضحية، تفضل. أحكامها حكم الهدي والأضحية. نعم. إذا نذر وجبت وإلا لا. أكمل. نعم يعني ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. طيب. طيب ثم يستحب أن يختارها سمينة وحسنة. طيب ما هو السن المجزئ في الهدي والأضحية؟ قال طيب اسمع، هي أربع أشياء، هي عندنا ضأن وماعز وإبل وإيش وبقر، أربعة، فكل واحد من هذه الأنواع الأربعة له سن مجزئ. فأما الضأن فالجذع الذي تم له ستة أشهر، وأما الماعز فالثني اللي مضى له سنة، وأما الإبل فالثني أيضا اللي أكمل 5 سنين، وأما البقر فالثني أيضا وهو ما تم له سنتان. فهمت المسألة؟ الآن رقموا الأربعة، كل ما جاء واحد ضعوا له رقما. اقرأ. هذا واحد ما عندك، وهو ما كمل له ستة أشهر، ما عندك هذا؟ مع أنه موجود في نسخة الشرح، أظن ساقطة عندكم. طيب عندك موجود يا شيخ كويت؟ إيه. وهو ما كمل له هذا عبط مصطنع ولا عبط خلقة؟ لا أحد يسوي معي هذا عشان لا أزعله بعدين. يقول إنك إن حملتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. أكمل يا شيخ. طيب أكمل، ترى لو أضفت هذا صحيح، وهو ما كمل له ستة أشهر، وهو جزء من الموجود في المخطوطة. هذا جاي متأخر، خذوا فهموه. خذوا علموه هذا جاي. بالله يلقنوه، ترى يبدو ما يفهم من أول مرة. طيب أكمل يا شيخ. طيب أكمل. طيب وطيب الواحد يضحك المجموعة عشان إيش؟ يكسر الحدة والجفاف، ينشط الذهن. طيب بس لا تعيدوها بعدين أخاف يصير زعل بعد. ما يصير ضحك بعدين. تفضل أكمل يا شيخ. أيوة الآن غير المجزئ، عندنا أشياء لا تجزئ وعندنا أشياء تجزئ، يعني في العيوب أقصد، عندنا عيوب تمنع الإجزاء وعندنا عيوب لا تمنع الإجزاء. العيوب التي تمنع. أيوة رقموها بالله. أي العوراء البين عورها. أيوة والعجفاء ضعيفة. أكمل. يعني البين عرجها، البين عرجها. تفضل. يعني لشدد مرضها شديد. هذه الرابعة الخامسة. طيب الآن سينتقل للعيوب التي لا تمنع الإجزاء. قال وتجزئ. طيب أيوة رقموها هذه، الجماء اللي لا قرن لها، والبتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوع ما لها ذنب، والخصي بس اكتبوا عندها الخصي غير المجبوب، يعني مخصي لكن ليس مجبوبا، والجب هو قطع الذكر، والخصي والخصاء اللي هو قطع الخصة يعني. طيب وما شقت. تفضل هذا الرابع. أيوة أقل من نصفها، اكتبوا عندها أو النصف فقط وهو المذهب، أو النصف فقط وهو المذهب. طيب والسنة كيف نسوي في ال طيب هذا نحر الإبل ألف، ذبح البقر والغنم باء، ويقول عند ذلك اقرأ يا شيخ. طيب أكمل. مسلم يعني ليس كتابي، لأنه ما يجوز إلا ذبيحة المسلم أو الكتابي، وإن ذبحها أمشي. وقت الذبح متى نذبح؟ طيب هذا المذهب، لكن عندنا رواية ثانية إلى آخر أيام التشريق، وهذا الذي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل. انتبهوا الآن، هذا مبحث يحتاج إلى تركيز. الأضحية كيف تتعين تصبح معينة؟ هذه الشاة بعينها أضحية. عندنا طريقتان، الطريقة الأولى بالقول، بقوله ضع رقم واحد، بقوله هذه أضحية. طيب والهدي بقوله هذا هدي، واضح؟ كتبتم بقوله. اثنين اكتبوا بفعله، هذا ما هو موجود بس اكتبوها بفعله، مثل ايش؟ قال أو إشعاره أو تقليده مع النية. إذن إذا كان بالفعل مثل الإشعار، إيش الإشعار؟ شق السنام. أو تقليده مع النية، تقليده يعني التعليق عليه، يعلقون عليه نعل ولا جلد ولا شيء مع النية. إذن الفعل لابد أن يكون مع النية، فهمتوا المسألة؟ أو إشعاره ضع ألف مع النية باء. إذن القول كافي في تعيينها، الفعل كافي ولا غير كافي؟ لا مو كافي، لابد من نية. أكمل الآن. طبعا ما يعطي شيء، يعطي من خارجها. والسنة نعم، هذا السنة أن يأكل من أضحيته، عند أضحيته أكتب ألف. طيب وإن أكل أكثر جاز، أمشي. وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها، الأضحية يأكل منها وينتفع بجلدها لا بأس، لكن ما يبيع شيء منها، مثل ما أنه لا يبيع اللحم لا يبيع الجلد. طيب قال فأما الهدي باء، اقرأ. الهدي يأكل ولا ما يأكل؟ الأضحية فهمنا أنه يأكل، والهدي إيه. وليس له الأجر منه. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إذن هدي التطوع يأكل منه، هذا باء. أما الهدي باء، ولا يأكل من كل واجب، هذا جيم. ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران. إذا الهدي الواجب لا يأكل منه إلا إذا كان هدي متعة وقران، هذا واجب ويأكل منه. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي، نعم، لا يأخذ من شعره ولا من بشرته كجلد ختان، كجلد أو ختان أو أظفار. طيب، ثم قال باقي ثلاثة أسطر وننتهي. باب العقيقة. والعقيقة هي الذبيحة عن المولود، وحكمها سنة. قال وهي سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. اقرأ الآن كيف أحكام الأضحية. العقيقة تذبح، هذا واحد، ويحلق رأسه، هذا الثاني، ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة، هذا الثالث. طيب، فإن فات يعني في اليوم السابع، طيب فإن فات في الرابع عشر ما ذبح؟ اكتبوا عندها ثم في أي يوم أراد، يعني بعد كذا تستوي الأيام. أكمل. نعم. فيما سوى ذلك يعني فيما يجزئ وفيما يستحب وفي الأكل والهدية والصدقة إلى غير ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.